إذن هو تكلم في يعني قبل ذلك عن فروض الوضوء، يعني باب في فروض الوضوء، بين تعريف الفرض لغة واصطلاحا، وذكر أن الوضوء الشرعي هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، ثم بين متى فرض الوضوء وذكر أنه فرض مع الصلاة، يعني أنه فرض بمكة كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق. الآن في هذا الدرس يتكلم المصنف رحمه الله عن فروض الوضوء، عن فروض الوضوء، فقال فروضه ستة، فروضه ستة. والفروض هنا الفروض فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن، على ما ورد به القرآن، هكذا يقول الحافظ بن حجر، لا ما زادته السنة، قال فيندب فيندب. إذن المصنف رحمه الله يتكلم الآن عن فروض ستة ذكر منها في القرآن أربعة. قال أولها أحدها قال غسل الوجه. إذن لاحظوا معي أيها الإخوة والأخوات، هذه الفروض لا بد من الإتيان بها في الوضوء، لا بد من الإتيان بها في الوضوء، فإذا ترك المسلم شيئا منها فإن وضوءه غير صحيح، وبالتالي عليه أن يعيد الوضوء، عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. فهذه فروض لا بد من الإتيان بها حتى نقول إن وضوءه صحيح. فقال أحدها غسل الوجه، إذن أول هذه الفروض غسل الوجه. طيب قد يقول قائل وغسل اليدين، يعني هل يبدأ المتوضئ بغسل يديه أولا؟ نقول نعم، ولكن هذا سنة، بمعنى أنك لو أن مباشرة وضعت يدك تحت الماء، مثلا حنفية الماء أو صنبور الماء، فتمضمضت ثم استنشقت ثم غسلت وجهك، هذا كله يقال غسل الوجه، هذا كله يدخل في غسل الوجه، بمعنى أن لأن الفم والأنف من الوجه، الفم والأنف من الوجه كما سيذكر المصنف. فإذا لو أنني مباشرة أخذت الماء سواء من الصنبور أو يعني الحنفية أو من أي إناء أخذت الماء مباشرة لم أغسل يدي، وهذا لغير المستيقظ من نوم ليل، المستيقظ من نوم ليل يجب أن يغسل يديه أولا، يجب أن يغسل يديه أولا، لكن هنا إذا أخذ الماء فتمضمض به مباشرة واستنشق وغسل وجهه فإن وضوءه هنا صحيح إذا أكمل بقية الفرائض. لماذا؟ لأن الوضوء فروض الوضوء تبدأ بغسل الوجه، ومنه كما قلنا الفم والأنف، يعني المضمضة والاستنشاق. فإذا أول هذه الفروض غسل الوجه. قال لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. قال والفم والأنف منه، قال أي من الوجه. إذن الفم والأنف يدخلان في مسمى الوجه. قال لدخولهما في حد الوجه، يعني في حدود الوجه. قال فلا، أو في تعريفه يعني، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. إذن لاحظ معي، إذن أول شيء نقول غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، أمر لا بد من الإتيان به، ويدخل في الوجه الفم والأنف، يعني المضمضة والاستنشاق، وذلك في الوضوء وحتى في الغسل. وهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها، بعض الناس اليوم سواء الرجال أو النساء يكون عليه جنابة مثلا أو حدث أكبر، فيغتسل تحت مثلا دش الماء ويغسل جميع جسده ويغسل وجهه، لكنه لا يتمضمض ولا يستنشق، تجد أنه يهتم بغسل وفرك وتدليك جميع جسده بالماء ووجهه ولكن لا يتمضمض ولا يستنشق. هنا نقول هذا الغسل غير صحيح، وبالتالي ما زالت عليه الجنابة، ولو صلى فإن صلاته غير صحيحة ولا زال عليه الحدث الأكبر أو الجنابة، فلا بد من المضمضة والاستنشاق. يعني وأنت تغتسل مثلا، وأنت تغتسل فإنك طبعا يعني من السنة كما ورد في الأحاديث، فمثلا أن تبدأ بالوضوء، أن تبدأ بالوضوء وتؤخر غسل الرجلين في آخر الغسل. لكن لو أنني أردت أن أكتفي بالغسل المجزئ، وهو تعميم الجسد أو الجسم بالماء، فمثلا أفتح مثلا دش الماء وأغتسل ويصل الماء إلى جميع جسدي، وأثناء الاغتسال أتمضمض وأستنشق، أو مع بداية الاغتسال، أو حتى لو كان ذلك في نهاية الاغتسال. المهم أنك تتمضمض وتستنشق، فلأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، فإذا اغتسلت للحدث الأكبر فقد أجزأ ذلك عن الحدث الأصغر. فالأفضل أنك لما تغتسل، طبعا الأفضل أن تطبق السنة وتتوضأ أولا ثم تغتسل الغسل السنة المعروف، ولكن لو أنك اكتفيت بالغسل فنقول ابدأ غسلك بالمضمضة والاستنشاق، واغسل وجهك وأكمل مثلا اغتسالك. ولكن لو أنك أثناء الاغتسال وأنت تغتسل والماء يعني يصب على جسدك على رأسك، فممكن أن تأخذ بكفك وتتمضمض وتستنشق لو مرة مرة، وهذا يكفي. فلننتبه أيها الإخوة لهذا الأمر، هذا أمر يعني قد يغفل عنه بعض الناس، أنه لا يتمضمض أثناء الاغتسال، وهذا يعني نقص في الغسل، وبالتالي الغسل هذا غير مجزي، بالتالي أنت لازلت عليك الحدث الأكبر. طيب، فقال إذن ولا يسقط، قال والاستنشاق إيش؟ قال فلا تسقط المضمضة والاستنشاق في وضوء ولا غسل، لاحظ، في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا، لا عمدا ولا سهوا، يعني لو ترك المضمضة والاستنشاق عمدا فإن وضوءه غير صحيح، لو نسي وغسل وجهه لكنه لم يتمضمض ويستنشق فإن وضوءه غير صحيح، بالتالي يلزمه أن يعيد الوضوء. قال لا عمدا ولا سهوا، نقول أيضا ولا جهلا، لو أن شخصا أتى إلي وقال أنا توضأت قبل قليل وغسلت وجهي وأكملت وضوئي وصليت، وبعد الصلاة ذكر لي أو سمعت أو قرأت أو كذا أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق لأنهما يدخلان في حد الوجه، وقال أنا الآن لم أتمضمض ولا أستنشق، هو يجهل هذا الأمر، نقول أعد وضوءك وأعد الصلاة، أعد وضوءك وأعد الصلاة، يعني الصلاة التي هو فيها، التي ممكن أن أيضا يعني الأبرأ للذمة أن يعيد مثلا صلوات اليوم إذا كان، لكن لا يطلب منه أن يعيد صلوات السنوات الماضية، قد يكون هذا الإنسان لم يفعل هذا لسنين، فهنا لا يطلب منه أن يعيد الوضوء والصلاة لهذه السنين التي فاتت، لكن إذا كان في أثناء الوقت وعلم أنه لم يتمضمض ولم يستنشق وأن ذلك يدخل في فروض الوضوء لأنه داخل في غسل الوجه، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. فإذا هذا المذهب، هذا المذهب عندنا أن الفم والأنف يدخلان في الوجه، وهذا من المفردات في الواقع، يعني من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني عند الأئمة الثلاثة يعتبر سنة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي يرون أن المضمضة أو غسل الفم والأنف مضمض الساق أنهما أنها سنة، لكن هنا عندنا في المذهب أنهما يدخلان في غسل الوجه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه وضوء واحد أنه لم يتمضمض ولم يستنشق. ففي جميع وضوءه عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق. ولهذا نقول هذا من يعني نعلم أن هذا هو المذهب عندنا، نعم، ولكنه من المفردات كما قلنا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله، وأنا أذهب إليه، لماذا؟ قال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وأمر به، وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به. ولكن هناك رواية أخرى، وأنا لا أريد حقيقة أتوسع في الرواية، لكن يعني أحيانا نشير إلى هذا إشارة سريعة. هناك رواية عن الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق يجبان في الغسل دون الوضوء، أن المضمضة والاستنشاق يجبان في الغسل دون الوضوء. وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد أنهما سنة مطلقا، يعني وافق في هذا الأئمة الثلاثة أنهما سنة مطلقا. ولكن كما قلنا المشهور في المذهب الأول، وهو أنهما واجبان وأنهما يدخلان في غسل الوجه ولا بد من الإتيان بهما. طيب، هذا ما يتعلق بغسل الوجه. الثاني من فروض الوضوء قال والثاني غسل اليدين، والثاني من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، مع المرفقين. والمرفق كما هو معلوم هو العظم الناتئ في آخر الذراع، في آخر الذراع، هو العظم الناتئ في آخر الذراع، وسمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه، يرتفق به طرف يعني يرتفق به الإنسان وهو يساعده على مثلا الاتكاء. فقال والثاني غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فقد دلت هذه الآية على دخول المرفقين في غسل اليدين، دلت الآية على دخول المرفقين في غسل اليدين. كيف ذلك؟ الله قال وأيديكم إلى المرافق، فإلى هنا في قوله إلى المرافق بمعنى مع، يعني مع مرافق، مع مرافق، كقوله عز وجل ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني ويزيدكم قوة مع قوتكم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، هذا الإمام الشافعي يقول لا أعلم أحدا خالف في هذا، وأن المرفقين يدخلان في الوضوء، حينما يغسل يديه يجب أن يدخل معهما المرفقين. لا أعلم مخالفا، يقول الشافعي، في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. الجميع يقول أنهم يرون أنه يجب إدخال المرفق مع اليد. وفي الواقع لم يخالف يعني في هذا، لم ينقل في الخلاف هذا إلا عن زفر من الحنفية. ولكن قال الإمام ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر كلام الشافعي الذي ذكرناه قبل قليل، وهو قوله لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفق في الوضوء، قال ابن حجر فعل هذا فزفر محجوج بالإجماع، يعني أنه لا يلتفت إلى خلاف زفر رحمه الله. لماذا؟ لأنه قد سبق بالإجماع، قبل أن يولد زفر العلماء أجمعوا على دخول المرفقين في مع اليدين في وجوب الغسل. ولهذا الإمام الحجر قال فعل هذا فزفر محجوج بالإجماع، يعني الشافعي يقول لا أعلم مخالفا، يعني ليس هناك مخالف في أنه يجب أن يدخل المرفقان مع اليدين في الوضوء. طيب، إذن خلاصة ما سبق، إذن الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين، ويجب أن يدخل في الغسل المرفقين، يجب أن يدخل في الغسل المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس، مسح الرأس، فقال المؤلف رحمه الله والثالث مسح الرأس كله، مسح الرأس كله، ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. إذن الفرض الثالث ما هو؟ مسح الرأس، مسح الرأس. أما وجوب مسح الرأس، وجوب مسح الرأس فهذا ثابت في الجملة بالنص والإجماع، والخلاف الذي حصل بين العلماء إنما هو في الواقع خلاف في القدر الواجب من المسح. أما المسح، المسح فهو ثابت بالنص والإجماع مسح الرأس، لكن ما المقدار الذي يمسح من الرأس؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء، هنا وقع الخلاف بين العلماء. ويكفي مسح الرأس مرة، هذا باتفاق جميع العلماء، يكفي أن يمسح الرأس مرة، ولا يستحب مسحه ثلاثا، لا يستحب مسحه ثلاثا، من مسح الرأس ثلاثا فقد خالف السنة، فقد خالف السنة. كذلك أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تذكر في هذا أنه لا فرق عندنا في المذهب، لا فرق في وجوب مسح جميع الرأس بين الرجل والمرأة، يعني أن الرجل والمرأة في هذا سواء في وجوب مسح جميع الرأس. وإن كان يعني قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، يجزئ مسح مقدم رأسها، لكن المذهب عدم التفريق، أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر في مسح جميع الرأس. لاحظ قال ومسح الرأس كله، كله. إذن يجب أن يمسح جميع الرأس، يعني يعمم الرأس بالمسح، شعر الرأس بالمسح، هو الرأس بالمسح حتى لو ما كان عليه شعر. طيب، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس، أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر، أن اقتصر على مسح بعض رأسه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن كما سمعتم هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول جميع الأئمة متفقون، جميع الأئمة متفقون على أن مسح جميع الرأس سنة، يعني لا تجد عالما يقول لو قلت هل الأفضل مسح جميع الرأس أو بعضه لقال لك لا المسح مسح جميع الرأس أولى فهو سنة، لكنه بعضهم لا يقول بالوجوب يعني بوجوب جميع مسح جميع الرأس، ولكن يقولون بالسنية. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الشيخ تقي الدين قال اتفق الأئمة كلهم على أن سنة مسح جميع الرأس، لكن كما قلنا اختلفوا في الوجوب، أما من حيث السنية لم يختلف. وكما ذكر شيخ الإسلام هنا الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتصر على مسح بعض رأسه. وأما ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح مقدم رأسه فهذا يحمل على أن ذلك على العمامة، يعني أنه كانت عليه العمامة فمسح مقدم الرأس، يمسح مقدم رأسه، يعني يمسح عمامه مقدم رأسه كما جاء ذلك يعني مفسرا في الصحيح من حديث المغيرة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره، يعني اليسير من الرأس يعفى عنه. وهذا قد قال الإمام المرجاوي رحمه الله في الإنصاف وهو الصواب يقول، واختاره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية أنه يعفى عن يسير الرأس، يعني لو مسح رأسه ولكن في شيء يسير لم يمسحه يقول وضوءه صحيح. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجزئ مسح أكثره، أنه يجزئ مسح أكثر الرأس، أكثر الرأس. لماذا؟ قالوا لأن إجاب الكل يعني كل الرأس قد يؤدي ويفضي إلى الحرج والمشقة غالبا، وهذا منتفي في الشرع، الحرج المشقة والحرج منفي يعني في الشرع. وهناك رواية أخرى عن أحمد رحمه الله، لكن أشهر الروايات كما ذكرنا المذهب أن وجوب مسح الرأس كله، ولكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجزئ مسح أكثره، أنه يجزئ مسح أكثره. وهنا ينبغي أن ننبه على أن الواجب هو مسح ظاهر الشعر، ظاهر الشعر، شعر الرأس. فلو مسح الإشارة فقط دون الشعر لم يجزئه، كما لو أنه غسل باطن اللحية دون دون دون أعلاه، أعلى اللحية، فلا بد أن يمسح على شعر رأسه. إذا كان هناك شعر على رأسه فأن يمسح على شعر، لكن لو أنه مسح الجلد فقط داخل يعني وهو لم يمسح على ظاهر الشعر أو ظاهر الرأس فوضوءه غير صحيح. وصفة المسح كيف يمسح؟ صفة المسح أن يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف الأخرى، يضع السبابة على السبابة يعني على طرف السبابة، ويضعهما، يضع السبابتين على مقدم رأسه، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما أو يردهما إلى مقدمه، ثم يردهما إلى مقدمه. وهذا قد دل عليه حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، قال فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه، ثم يعني بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فإذا خلاصة ما سبق أن من فروض الوضوء مسح الرأس، وأنه يجب مسح كل الرأس، ومنه قال الأذنان، ومنه الأذنان، وهذا على الصحيح من المذهب، وهو من المفردات أيضا، من المفردات مذهب أحمد، وإلا ف يعني الأئمة الثلاثة لا يرون أنه يجب مسح الأذنين، ولكن المذهب عندنا أنه يجب مع مسح الرأس مسح الأذنين. وإن كان هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب مسحهما، أنه لا يجب مسحهما مع القول بأنهما من الرأس، يعني الأذنان من الرأس، ولكن يقول هناك رواية أخرى أنه لا يجب مسحهما. وهذه الرواية اختارها الخلال والموفق بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع، ولكن كما قلنا المذهب أنه يجب مسح الرأس ويجب كذلك مسح الأذنين لأنهما من الرأس. واستدل على وجوب مسح الرأس بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا في قوله برؤوسكم للإلصاق. إيش يعني الإلصاق؟ يعني إلصاق الفعل بالمفعول، إلصاق الفعل بالمفعول، يعني كأنه قال ألصقوا المسح برؤوسكم، ألصقوا المسح برؤوسكم يعني مسح الماء، مسح الماء. إذن قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه، الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. فالرواية الثانية كما قال الإمام أحمد يرى أن الأذنان من الرأس ولكن مسحوهما سنة، هكذا الرواية الثانية، لكن المذهب أنه يجب مسح الأذنين مع الرأس، وهذا يدل عليه الآية وامسحوا برؤوسكم، وقلنا الباء للإلصاق، ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. هذا الحديث رواه ماجه، والحديث يعني اختلف فيه العلماء في رفعه ووقفه، يعني بعض العلماء يرى أنه مرفوع وبعض العلماء يرى أنه موقوف، أنه موقوف يعني موقوف على راويه وهو أبو أمامة. ولكن هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء، صححه الشيخ الألباني في الإرواء، الأذنان على هذا نقول دلت الآية ودلت السنة أن الأذنين أنهما تدخلان في الرأس، وبالتالي يجب مسح الرأس ومعه أيضا مسح الأذنين. لماذا؟ لأنهما من الرأس، لقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. طيب الرابع من فروض الوضوء قال غسل الرجلين. غسل الرجلين، نعم نعم. قال فضيلة شيخنا، تفضل. قال المصنف رحمه الله: الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. طيب إذن هذا الرابع من الفروض الوضوء، وهو غسل الرجلين مع الكعبين، يعني أن الكعبين يدخلان في غسل الرجلين، يدخلان في الغسل، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. وقد روى سعيد بن منصور عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن أنه قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، غسل القدمين. وقالت عائشة رضي الله عنها: لأن تقطع أحب إلي من أن أمسح القدمين، لأن تقطع من القدمين أحب إلي أن أمسح القدمين، يعني أن مسحهما لا يجزي، ما بد من الغسل. فالمسح لا يجزي، المسح يجزي إذا كان لبس الخفين أو الشراب نحو ذلك. نعم هنا يمسح على الشراب أو يمسح على الخف، لكن هنا الكلام عن إذا كانت الرجل عادة ليس عليها خف أو شراب ونحو ذلك، فهو هنا يتكلم عن هذا، ولهذا هنا لا بد من الغسل. الغسل هنا في حق غير لابس الخف، وأما لابس الخف فهنا غسلهما ليس فرضا متعينا في حقه، وإنما هو يعني السنة أن يمسح، السنة أن يمسح على الخفين، لكن هنا الكلام عما إذا كانت يعني الرجلان يعني عاريتين فهنا يغسلهم. واستدل على هذا بقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الفرض الرابع. نعم خامس. الخامس: الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. نعم إذن الفرض الخامس الترتيب. قال: والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى. والمقصود بالترتيب هنا يعني الترتيب بين أعضاء الوضوء، الترتيب بين أعضاء الوضوء كما جاء في القرآن، ولهذا قال على ما ذكر الله تعالى، يعني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لاحظ بدأ بغسل وجه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ثم اليدين إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم ثم مسح الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين. على هذا الترتيب يجب أن يكون الوضوء، على هذا الترتيب المذكور في الآية يجب أن يكون الوضوء. لماذا؟ لأن الله عز وجل في هذه الآية أدخل ممسوحا وهو مسح الرأس بين مغسولين، لأن قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، طيب هذا غسل، وأيديكم إلى المرافق هذا غسل، قال: وامسحوا برؤوسكم هذا مسح، ثم عاد وقال: وأرجلكم يعني غسل الأرجل. فلماذا؟ فلما أدخل يعني ممسوحا بين مغسولات لا يعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، لا يعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، والعرب لا تفعل ذلك إلا لفائدة، أنها تدخل ممسوح بين مغسولات، والفائدة هي الترتيب. والآية هنا إنما سيقت لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر السنن فيها، ولأنه مقتضى اللفظ الترتيب، مقتضى اللفظ هنا الترتيب، يعني متى كان مقتضى اللفظ الترتيب فإنه يكون مأمورا به. ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكره مرتبا، وهو مفسر عليه الصلاة والسلام لما جاء في كتاب الله فعله، وقد توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يعني إلا بمثله. طيب، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء، يعني بعضهم يضعفه أو أكثر العلماء يضعفه. فإذا هنا الترتيب من فروض الوضوء، لماذا؟ لأن الآية أدخلت ممسوحا بين مغسولات، ولا يعلم لهذا فائدة إلا الترتيب. والترتيب هنا بين الأعضاء، لكن لا يقصد به الترتيب مثلا بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين، يعني بمعنى أنه لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح، وإن كان خلاف السنة لكنه صحيح. ولو غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح. وهذا قد حكى الإمام المنذر الإجماع على ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر مخرجهما واحدا، فقال وأيديكم وأرجلكم. فهنا لو قدم اليسرى على اليمنى فوضوءه صحيح، فهنا لا يجب الترتيب بين اليسرى واليمنى، وإنما المقصود الترتيب هنا بين الأعضاء المختلفة، فيبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، فيرتب على ما رتب الله عز وجل في الآية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ أو لما أراد أن يسعى بدأ بالصفا، وقال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة، فبدأ الله بالصفا، فبدأ النبي بالصفا. طيب هنا الله بدأ بغسل الوجه، فنبدأ بغسل الوجه ثم اليدين إلى آخره، فنبدأ بما بدأ الله عز وجل به. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يسعى قال أبدأ بما بدأ الله به، وقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولهذا المصنف رحمه الله علل، يعني لما ذكر يعني وجوب الترتيب قال على ما ذكر الله تعالى، يعني في القرآن، قال لأن الله تعالى أدخل الممسوحة يعني مسح الرأس بين المغسولات. طيب لماذا لم يذكر مثلا المغسولات ثم بعد أن انتهى من المغسولات ذكر المسح؟ يعني لماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؟ يعني لماذا لم يذكر المغسولات ثم يعقب بعد ذلك بمسح الرأس؟ لو لم يكن الترتيب واجبا لما أدخل الممسوحة هنا بين المغسولات. ولهذا قال المصنف ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. قال والآية سيقت لبيان الواجب، والآية سيقت لبيان الواجب، يعني في الوضوء على هذا الترتيب الذي ذكر الله. قال المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام في وضوءه رتبه هكذا، وهذا الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام، لم يقدم صلى الله عليه وسلم مرة من المرات في الوضوء لم يقدم اليدين على الوجه، أو يقدم مسح الرأس على الوجه، أو يقدم غسل الرجلين على غسل اليدين، أو يقدم غسل الرجلين على مسح الرأس. وإنما الذين نقلوا وضوءه عليه الصلاة والسلام نقلوه مرتبا على ما ذكره الله عز وجل في الآية. ولهذا قال والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا يعني إلا بمثله. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يترتب على الإخلال بالترتيب في الوضوء لو أنه أخل بالترتيب. قال فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، يعني لو أنه غسل يديه قبل وجهه ثم غسل وجهه بعد ذلك نقول هذا الغسل اليدين الذي حصل قبل غسل الوجه لا يحسب، ويحسب له غسل الوجه ثم بعده ينبغي أو يجب أن يغسل يديه مرة أخرى حتى لو أنه غسلهما قبل الوجه. ولهذا قال فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. طيب لو أنه بدأ بغسل الرجلين، بدأ بغسل الرجلين ثم غسل وجهه ثم بعد غسل وجهه غسل يديه المرفقين ثم مسح برأسه، نقول في هذه الحالة يجب أن يعيد غسل الرجلين للتعبير. طيب هل يعيد الوضوء كله؟ لا، هو غسل رجليه أولا، نقول هذا ملغي كأنه غير موجود كأنه لم يفعل. طيب بعده غسل وجهه خلاص من هنا نبدأ، ثم يديه غسل يديه نعم صحيح، ثم مسح رأسه صحيح هذا الترتيب صحيح. طيب وغسل الرجلين الذي بدأ به قبل غسل الوجه نقول هذا ملغي، وبالتالي ماذا يلزمه الآن؟ يلزمه أن يغسل الرجلين مرة أخرى. لهذا قال فلو بدأ بشيء من أعضائه قبل غسل الوجه لم يحسبه. قال وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. لماذا يصح وضوءه؟ لأنه سيأتي بالترتيب، يعني لو غسل رجليه أولا ثم غسل وجهه ثم يديه نقول الغسل الرجلين هنا ملغي. طيب لو نكس أيضا غسل ومسح رأسه قبل يديه فنقول في هذه الحالة مسح ملغي. فإذا ما المعتبر هنا؟ المعتبر غسل الوجه ثم يديه إلى المرفقين. فالمقصود أنه لو نكس 4 مرات فإنه في الأخير يصح وضوء لأنه سيأتي به مرتبا، يلغى في كل مرة عضو من الأعضاء ويبدأ العضو الذي بعده. مثلا غسل وجهه هنا نقول محسوب له فقط غسل وجهه، المرة الثانية نكس وكذا فغسل مثلا مسح رأسه ثم غسل وجهه، طيب هنا يحسب له غسل وجهه واليدين المرفقين. طيب والمسح يلغى فيلزمه أن يمسح مرة أخرى وكذا. فلو نكس 4 مرات فإنه يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه سيأتي به مرتبا لا محالة، لكن قيده بقيد وهو قال إن قرب الزمن، يعني بمعنى أنه إن بعد الزمن فالوضوء غير صحيح. لماذا؟ لأنه هنا ليس هناك مولاة كما سيأتي في الفرض السادس الموالاة. طيب فهنا القيد هذا مقصود، إن قرب الزمن يعني إن بعد الزمن فإنه لا يصح وضوءه. لماذا؟ لأن هنا ذهبت الموالاة فطال الفصل. طيب ثم قال ولو غسلهما جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، كلها تلغى يبقى الوجه، لأنه يكون قد يعني يعتبر الآن البقية ملغية ولم يبقى إلا الوجه لأنه هو الذي يبدأ به. قال وإن انغمس ناويا يعني ناويا الوضوء، وإن انغمس ناويا يعني ناويا رفع الحدث، انغمس ماذا؟ في ماء وخرج مرتبا أجزاءه وإلا فلا. خرج مرتبا كيف ذلك؟ يعني أخرج وجهه من الماء، كان يعني غطس في الماء فأخرج وجهه أولا ثم يديه ثم مسح برأسه ثم خرج من الماء، هنا يقول يجزئه. لماذا؟ لأنه قد انغمس في الماء وخرج مرتبا لأعضاء الوضوء فهنا يصح وضوءه. لكن لو أنه انغمس في الماء وخرج يعني مثلا برأسه ولم يرتب الوضوء مثلا فإن وضوءه لا يصح. فإن وضوءها لا يصح، لا بد أن يأتي به مرتبا كما قلنا هنا، يعني يبدأ بأن يخرج رأس، يخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يخرج من الماء، يكون بهذا قد خرج مرتبا أو مرتبا للوضوء. ولهذا قال أجزأه وإلا فلا، يعني إن لم مرتبا لوضوئه فلا يجزئه ذلك. ثم انتقل إلى الفرض السادس فقال نعم. السادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل إصباغ وسوسة أو وسخ، يضر لاشتغال بتحصيل ماء نجاسة أو وسخ لغير طهارة. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن. طيب إذن الفرق نعم نعم شيخنا الحديث نعم. الفرض السادس إذن الموالاة، الفرض السادس الموالاة، والموالاة كونها يعني من فروض الوضوء هذا أيضا من المفردات، من مفردات المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبقية المذاهب لا ترى أنها من فروض الوضوء. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنها سنة يعني الموالاة، ونصر هذه الرواية الشيخ تقي الدين بن تيمية وقال هو الأشبه بأصول الشريعة وأصول أحمد. لكن المذهب عندنا هنا كما سمعتم أن الموالاة من فروض الوضوء. ما الذي يدل، ما هي الموالاة؟ يعني عرفها بقول وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. طيب وذكر الدليل على أن الموالاة من فروض الوضوء، قال لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. طيب النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا توضأ وصلى، ولما صلى رأى النبي عليه الصلاة والسلام في قدمه قدر اللمعة، يعني شيء يسير لم يصبه الماء، وهذا يتضح لأن القدم لما يكون عليها تراب، قدم أو القدمين لم يكن عليهما تراب، وتغسلهما، وإذا كان في جزء منهما لم يصبه الماء يكون واضح لأنه يبقى التراب لم يصبه الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل يعني ورأى قدر اللمعة شيئا يسيرا يعني في قدمه لم يصبه الماء، أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء. وفي بعض الروايات أنه أمر أن يعيد الوضوء أو الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة بنيت على وضوء غير صحيح، ولو لم يكن الموالاة، لو لم تكن الموالاة من فروض الوضوء لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد. لكن لأنه توضأ وصلى ونشفت الأعضاء فهنا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد، وهذا دليل على أنه لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة. والموالاة كما ذكر هنا في لما عرفها قال وهي أن لا يؤخر غسل عضو أو مسحه، طبعا أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني لو أنني غسلت وجهي، طيب غسلت وجهي ثم غسلت يدي إلى المرفقين ثم طال الفصل، انشغلت بأمر من الأمور، مثلا جاءني شخص وتحدث معي، أو رأيت شخصا مثلا أو طفلا، وبعد أن غسلت يدي إلى المرفقين أردت مساعدته مثلا، طفل يكاد يسقط أو نحو ذلك، أو مثلا شخص جاء وتحدث معي في أمر في في في غير الوضوء، يعني في غير موضوع الوضوء أو الكلام في الوضوء، وتحدثنا أنا وهذا الشخص، ولما انتهينا من الحديث وكان اليدين وكانت اليدين قد نشفتا من الماء، نشف الماء من اليدين. هنا لا يجوز لي أن أمسح الرأس. لماذا؟ لأنني قد أخرت مسح الرأس حتى نشف العضو الذي قبله هو اليدين. طيب، لو أنني لما انتهيت من الكلام مع هذا الأخ نشف وجهي من الماء، لم يعد على الوجه ماء، ولكن ما زال الماء موجود على اليدين، أكمل هنا لا بأس أن أمسح رأسي وأكمل الوضوء. إنما الممنوع ما هو؟ الذي يخل بالموالاة أن ينشف العضو الذي قبل العضو الذي سأغسله أو سأمسحه. هذا المقصود بالموالاة. قال أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل، يعني المقياس في هذا والمعتبر في هذا هو الزمن المعتدل. قال أو قدره من غيره، أو قدره من غيره يعني غير المعتدل، يعني مثلا بأن كان الجو مثلا حارا أو باردا، مثلا حارا فبسبب حرارة الجو مثلا وكانت هناك ريح شديدة فغسلت اليدين وتوقفت قليلا أو انشغلت قليلا، ولما أردت أن أمسح الرأس وجدت أن الماء قد نشف من اليدين. لماذا الماء نشف سريعا؟ بسبب قوة الريح مثلا، الريح والهواء أو الجو حار جدا فنشفت بسبب هذا. لا، هذا لا يعتبر هنا. ما هو المعتبر؟ المعتبر لو في الزمن المعتدل، يعني الجو المعتدل ليس هناك مثلا برودة تؤخر نشفان الماء عن العضو، أو حرارة تعجل بنشفان الماء عن العضو. إذن المقياس في هذا الزمن المعتدل، الزمن المعتدل والجو المعتدل الذي ليس فيه حرارة شديدة ولا هواء شديد ولا برد شديد، لأن البرد يؤخر نشفان الماء عن العضو، والحر أو الشديد أو الريح الشديدة تعجل. فالمعتبر هنا الزمن المعتدل، ولهذا قال بزمن المعتدل أو قدره من غيره، يعني غير المعتدل كما قلنا لو كان الجو حار أو بارد. وهذا هو المذهب، وهذا عليه جماهير أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن هناك رواية أخرى أنه أن المعتبر في الواقع في طول المكث هو العرف، هو العرف. فإذا كان يعني الناس يعتبرون هذا وقت طويل فهنا يكون قد أخل بالموالاة. يعني هنا الرواية الثانية ليس المعتبر أن ينشف العضو الذي قبله، لا، إنما عرف الناس إذا اعتبروا أن ما بين مثلا غسل وجهه ثم توقف، فإذا كان الناس ثم غسل اليدين بعد ذلك، إذا كان الناس يعتبرون هذا التوقف الذي حصل بين غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين يعتبرونه طويلا، فهذا في الواقع لم يحقق الموالاة، لم يحقق الموالاة. لكن المذهب كما قلنا هنا هو الموالاة تعريفها بهذا الأمر، أنه لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله. لكن هنا نبه إلى تنبيهات، قال ولا يضر إن جف يعني العضو لاشتغال بسنة كتخليل، انشغل بالتخليل، بالتخليل مثلا يديه أو بتخليل أصابع يديه مثلا، أو فحتى نشف يعني نشفت يديه، فهنا لا بأس فيكمل هنا له أن يكمل. لماذا؟ لأن انشغاله هنا حتى جف العضو كان بسبب عنايته بسنة أو انشغاله بسنة. قال كتخليل وإسباغ، كتخليل وإسباغ، يعني المقصود بإسباغ هنا إكثار الماء لكن من غير إسراف، وهذا فضيلة. لكن إذا كان الإسباغ بمعنى إكمال الوضوء وإبلاغ الماء جميع الأعضاء ظاهر الأعضاء فهذا فرض، هذا ليس سنة. المقصود بالإسباغ هنا إيصال الإكثار يعني من الماء لكن من غير إسراف. وإسباغ كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة، يعني عنده وسوسة في موضوع هل غسلت مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فجعل يفكر ويتأمل وهو متردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاث فيجعلها مرتين، فهذا التردد يعني أخره حتى جف العضو الذي قبله. قالوا هذا أيضا لا بأس به ولا يخل بالموالاة، ولا يخل بالموالاة. قال هو إزالة وسوسة أو وسخ أيضا، يعني وسخ المقصود في أعضاء الوضوء لأن هذا من الطهارة، لأن هذا من الطهارة، إذا انشغل بإزالة وسخ على العضو فنشف هذا العضو فلا بأس بذلك أيضا، هذا لا يضر في الموالاة. قال ويضر عكس من ذلك، قال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء. أما إذا انشغل بتحصيل الماء حتى جف العضو، يعني توضأ بماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه فانتهى الماء الذي معه، لم يعد عنده ماء يكفيه لغسل رجليه، فذهب يبحث عن الماء حتى جف الماء الذي على الرأس فوجد الماء، فنقول عليك أن تعيد الوضوء. لماذا؟ لأن لم يتحقق عندك المولى. طيب يقول أنا انشغلت بالبحث عن الماء، انشغلت بالبحث عن الماء، نقول نعم صحيح، ولكن الانشغال هذا الذي حصل منك هذا ليس من الطهارة. لماذا؟ لأنك أنت مخاطب بتحصيل الماء قبل أن تتلبس بالوضوء، قبل أن تشرع في الوضوء يعني في الطهارة، قبل أن تشرع في الوضوء، فأنت مطالب هنا بتحصيل الماء قبل ذلك. لكن إزالة الوسخ وإزالة النجاسة لا، هذه لا بد منها لأنها متعلقة بالعضو الذي عليه النجاسة. لكن انشغالك بالبحث عن الماء هذا كان المفروض أن يحصل منك قبل أن تتوضأ، قبل أن تتوضأ، أن ترى أن هذا الماء لا يكفيك، فكان ينبغي لك أن تبحث عن هذا الماء أو تبحث عن ماء يكفي لجميع أعضاء الوضوء. لكن أن تتوضأ بماء قليل وانتهى هذا الماء ولم يكفي لغسل بقية الأعضاء ثم ذهبت تبحث عن الماء فنشف العضو، فإنك هنا تعيد الوضوء من جديد. لماذا؟ لأن انشغالك بتحصيل الماء هذا ليس من الطهارة. الانشغال ليس، لماذا؟ لأنك مخاطب بتحصيل الماء قبل التلبس، قبل التلبس بالطهارة أو بالوضوء. وهذا قال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أيضا، لو أنه يعني يسرف في الماء فيغسل مثلا العضو ويسرف في الماء فينشف العضو الذي قبله، يعني مثلا غسل وجهه وبدأ بغسل يده اليمنى مثلا وأطال حتى نشف العضو الذي قبله، يعني نشف الوجه بسبب إسرافه في الماء، فهنا أيضا عليه أن يعيد الوضوء لأن الإسراف في الماء هنا ليس من يعني أفعال الوضوء أو ليس من مصلحة الوضوء. أو إسراف أو نجاسة، نجاسة غير غير غير يعني خارج الأعضاء العضو من أعضاء الوضوء، قال أو نجاسة أو وسخ لاحظ لغير طهارة، لغير طهارة يعني بأن كان يعني هذا النجاسة وكذا في غير أعضاء الوضوء، في غير أعضاء الوضوء. طيب، ثم قال في آخر الكلام، قال وسبب وجوب الوضوء الحدث، وسبب وجوب الوضوء هو الحدث. كي قال ويحل يعني الحدث جميع البدن، ويحل جميع البدن كجنابة، يعني الحدث يحل جميع البدن. إذا سبب وجوب الوضوء ما هو؟ الحدث، بمعنى أن السبب الموجب للطهارة الحدث، لا أنه يجب بالحدث. وقيل معناه يجب الوضوء بالحدث، وقيل يجب بإرادة الصلاة بعده، وقيل بدخول الوقت، لكن هنا الأقرب أن السبب وجوب الوضوء هو الحدث، سبب وجوب الوضوء هو حصول الحدث. قال ويحل جميع البدن، يعني الحدث إذا حصل، مثلا شخص خرجت منه ريح مثلا، أو تبول أو كذا إلى آخره، فالحدث هنا عم جميع البدن، عم جميع البدن، يعني معنى أن الحدث الأصغر يحل بجميع البدن كما تحله الجنابة، كما أن الجنابة تحل بجميع البدن، فكذلك الحدث أيضا يحل بجميع البدن، ولذلك يمنع من مس المصحف، يمنع من مس المصحف. نكتفي بهذا، أطلنا عليكم اليوم كثيرا، لكن أردت أن نتوقف عند هذه النقطة، لأنه هناك يعني نبدأ إن شاء الله يعني نقاط أخرى إن شاء الله بعد هذا. نتوقف هنا وأعتذر على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. نستأذن شيخنا فضيلتك في سؤال أو سؤالين. سؤالين لأن الوقت أخر. نعم تفضل. تقول السائلة شيخنا، إذا مسحت المرأة على خمارها فهل وضوءها صحيح شيخنا؟ نعم وضوءها صحيح، نعم يجوز أن تمسح على خمارها. السائل يقول شيخنا، هل هناك نص صريح على في تحريم الأكل أثناء الصلاة شيخنا؟ لأن هذا الفعل يناقض أفعال الصلاة، الأكل يناقض أفعال الصلاة، يناقض أفعال الصلاة، ولهذا يعتبرون الأكل مبطلا للصلاة، مبطلا للصلاة، لأنه يناقض أفعالها ويتنافى مع أفعال الصلاة، وليس هو من أفعال الصلاة، ولهذا يعتبر الأكل مبطل للصلاة. نعم شيخنا، هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يسطع فيها شيء من كلام الناس إنما هي الصلاة والتسبيح، هل هذا يكون دليل شيخنا؟ دليل على ماذا؟ على تحريم الأكل. نعم نعم نعم، دليل على تحريم الأكل والكلام، أيضا كلام خارج يعني الصلاة، يعني بكلام من خارج الصلاة، إن هذه الصلاة لا أصبح شيء. تعرفك الشيخ. نعم نعم، نفع الله بك شيخنا الحبيب، بارك الله مقامك في الدارين شيخنا، وإياكم بارك الله فيكم، وإن شاء الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، أستودع الله دينكم. نفع الله بك شيخنا، الله مقامك في الدارين شيخنا الحبيب. آمين جميعا، الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله.